يقول المال المدخر أو الموفر من الراتب عليه زكاة، هل تخرج زكاته سنويا إذا كان هذا المبلغ ثابت عند حد معين ولا يسحب منه أي مبلغ؟ الجواب: إذا كان نصابا وبلغ وتم عليه الحول فإنها تخرج زكاته، سواء حفظ في حفظ أو أنه شغل في تجارة. وبالله التوفيق.